ما يكتمل يومي ما بدونه. يكتمل بدون حصريا على أنغامي. ما يكتمل يومي بدونك، لو كان خالي من جنونك، يلي بحياتي حلوة ها انت، وش نفعها لو ما عيونك. ما يكتمل يومي بدونك، لو كان خالي من جنونك، اللي بحياتي حلوة ها انت، وش نفعها لو ما عيونك. وحبك يا غلا مالي شي سواك، يومي ما بنت ما بيه بلا، شاغلني معاك طاير في هوا، كيف وصف غلا يلي انت الحياة. ما يكتمل يومي بدونك، كان خالي من جنونك، يلي بحياتي حلوة انت، وش نفعها لو ما عيونك. ولا را لا را لا را لا را لا را لا را او لو اخسر الدنيا ولا اهتم، دام انت عندي وفيني تهتم، تفداك هاي الناس كلها، وحتى انا وقلبي المتيم. لو اخسر الدنيا ولا اهتم، دام انت عندي وفيني تهتم، تفداك هاي الناس كلها، حتى انا وقلبي المتيم. قبلك ما عرفت راحة ولا فرح، بس قربك انا طعم الراحة شفت، او تستاهل تكون اغلى ما يكون، يا لب العيون شو صف لا وصاف. احب شكلك يوم تزعل، واطلب رضاك وما انت تقبل، قوة تخبي الابتسامة، تضحك واشوف الدنيا اجمل. احب شكلك يوم تزعل، واطلب رضاك وما انت تقبل، او قوة تخبي الابتسامة، تضحك واشوف الدنيا اجمل. يا حظي وهناي لين انت معاي، غيرك ما بغيت وحدك مبتغاي، حبك يا كبير عنهم شي غير، انا حبك كثير والله يا غالي. ما يكتمل يومي بدونك، وكان خالي من جنونك، يلي بحياتي حلوة انت، وش نفعها لو ما عيونك. يكمل يومي بدونك، لو كان خالي من جنونك.